ولا شريك له. محمد الرسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه من دروس وعبر من غزوة تبوك، لما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتجهزوا لهذه الغزوة. قال أبو موسى الأشعري كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيح رحمه الله تعالى، قال: أرسلني أصحابي إذا هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة يوم تبوك أسأله الحملان. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أصحابي يسألونك الحملان معك حتى يجاهدوا معك. قال: فوافقت رسول الله وهو غضبان وأنا لا أدري، فقال: والله لا أحملكم على شيء. قال: فرجعت إلى أصحابي وخشيت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد عليه. قال: فأخبرتهم بالذي قال لي عليه الصلاة والسلام، فلم ألبث إلا سويعة حتى جاء بلال ينادي: يا عبد الله بن قيس، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت إليه فقال: خذ هذين القرنين لستة أبعرة، قال: اذهب بهما إلى أصحابك فقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هذه. قال: فأتيت أصحابي فقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هذه الأبعر. ثم قال: والله لا أدعكم حتى يقوم نفر منكم يأتون معي إلى الذين سمعوا نهي رسول الله أولا ثم إعطاءه بعد ذلك ثانيا. قالوا: والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما تحب. فقام معي نفر إلى أصحاب رسول الله الذين سمعوا نهي رسول الله أولا وإعطاءه ثانيا ثم رجعنا. أيها الحبيب، في هذه القصة عبرة مهمة وفائدة جليلة، ألا وهو ينبغي للواحد منا أن يدفع عن نفسه التهم. ينبغي للمرء، خاصة أهل الإيمان، خاصة أهل الثقة والديانة، إذا ظنوا أن الناس يظنون فيهم شر أو يظنون فيهم سوء في باب معين، فينبغي لهم أن يبينوا ذلك ويدفعوا عن أنفسهم. وليس من الورع أن يسكت الإنسان ويتكلم الناس في حقه بالباطل بغير حق. هذا أبو موسى يذهب إلى رسول الله فيقول له صلوات ربي وسلامه عليه: والله لا أحملكم على شيء. فيخبر أصحابه، ثم يأتي بعد ذلك بلال بمدة يسيرة جدا ويقول: أجب رسول الله. فيذهب إليه إلى رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فيعطيه أبورا ويقول له: قل لأصحابك رسول الله يحملكم على هذه. فلعل ظان يظن أن أبا موسى وحاشاه وكلا وهو من سادات الصحابة قال قبل ذلك كلاما لم يقله رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، فأراد أن يدفع عن نفسه التهمة وأراد أن يبرئ ساحته وأن يظهر أنه صادق وهو كذلك. فقال لأصحابه: لا أدعكم حتى يقوم نفر منكم يسمعون معي من أصحاب رسول الله الذين سمعوا نهي الرسول أنه لا يحملنا على شيء، ثم سمعوه مرة ثانية ويقول: اذهب بهذه الأبر إلى أصحابك فقل لهم رسول الله يحملكم عليه. فتدبر هذه الفائدة جيدا، فهذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يمر عليه نفران رجلان من أصحابه رضي الله تعالى عنهما وواقف بالليل مع زوجته، لما جاء الصفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها إليه في المسجد وهو معتكف، فقام يوصلها إلى بيتها. فلما مر الرجلان فرأى رسول الله وصفية رضي الله عنها محتجبة تلبس حجابها لا تعرف، فمر فأسرع لما رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية، يعني هذه زوجتي، ليست امرأة غريبة، عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، كذلك لما خرج رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه إلى تبوك جعل والي المدينة محمد ابن مسلمة الصحابي الجليل، وخلف عليا على أهله، فقال له: يا علي كن في أهلي وأهلك. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم المنافقون في علي فقالوا: إنما خلفه رسول الله استثقالا له وحاشاه وكله. قال: فأخذ علي سلاحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني استثقالا مني واستخفافا بي. فقال: كذبوا، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، ارجع فيما خلفت من أهلي وأهلك. عليه الصلاة وأتم السلام ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام. فتكلم بعض الناس أن هذا دليل على خلافة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في ذلك أبدا، لأن رسول الله خلف محمد بن مسلمة الصحابي الجليل رضي الله عنه واليا عاما على المدينة يخلف رسول الله فيهم حتى يرجع، وخلف عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أمر خاص، ألا وهو في آل الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي آل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واسمع لهذه الصورة المشرقة. قال ابن مسعود: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك قمت في سواد الليل، قال: فلم أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بي أرى شعلة نار في آخر العسكر في ناحية بعيدة من العسكر، قال: فذهبت أنظر ما هذا، قال: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر حفر، وإذا بعبد الله ذي البجادين عبد الله ذو البجادين قد مات، قال وأبو بكر وعمر يدليانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أدليا إلي أخاكما، قال فأخذه الحبيب بيديه الكريمتين ودفنه بنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم لما دفنه قال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه، عليه الصلاة وأتم السلام. قال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب ذلك القبر، يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة التي وضع فيها ذلك الرجل العظيم الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم إني أمسيت عنه راضيا يا رب يا رب فارض عنه. أيها الأحبة الكرام، وهذه رسالة لشباب الإسلام، يا أبناءنا يا شباب الإسلام يا عدة هذا الدين الكريم، إلى متى تقلدون إلى اللعب بالإنترنت؟ وإلى متى تتركون الصلاة جماعة؟ وإلى متى لا تقربون القرآن الكريم ولا تقبلون عليه؟ والله إن القلب لا ينعصر بكاء ودما عندما يرى العبد شباب الإسلام وهم في سن العز وسن العافية وفي أمن وأمان، ولا ينصرون دين الله من أنفسهم، ولا يقيمون طاعة الله في أنفسهم، ولا يقومون لله بحق. أتدري لماذا سمي عبد الله ذو البجدين بهذا الاسم؟ هذا الصحابي يا شباب كان منعما، كان من أصحاب الحرير والديباج، توفي أبوه فكفل عمه، وعمه لم يرزق بأولاد، وكان عمه من أثرياء الدنيا فأغدق عليه بالمال الوفير، وكان يحيا في نعمة عالية ونعيم كبير، فإذا به يسمع برسول الله أنه قد بعث فيسارع إلى الإيمان به والإسلام. قال فحاربه عمه وقال والله إن لم تكفر بهذا الدين وترجع عنه أحرمك من كل شيء. قالوا والله منعوا عنه كل شيء وكل مال كان في يده. قال فأراد أن يهاجر إلى رسول الله، فأراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه قومه حتى فر منهم وليس عليه شيء إلا بجاد، والبجاد كساء غليظ. قال فلما دنا من رسول الله شق نصفين فاتزر بنصفه وارتدى بالنصف الآخر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت عبد الله ذو البجادين، أيها الأحبة. وكان ورعا تاليا للقرآن الكريم، زاهدا في الدنيا، فلذلك نال الجائزة الكبرى بدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ترك الدنيا وملذاتها الفانية لله رب العالمين. قال يا رب اللهم إني كنت أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فيا شباب الإسلام اتركوا اللعب على الإنترنت ربع ما أنتم تلعبون وتجلسون عليه، واجعلوا هذا الربع لله رب العالمين. تثقفوا في دينكم، أقبلوا على القرآن الكريم، صلوا ركعتين، أدوا الفرائض، بر الآباء والأمهات، لعلكم تنالون رضا الله ورضا رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فلم يجد جيش الروم، والله تعالى قذف في قلوبهم الرعب. الروم تلك الأمة التي ما كان يقوم لها أحد، تفرقت رعبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس في الروم في تبوك وأقام بها 20 يوما صلوات ربي وسلامه عليه، وأرسل وابي تبوك خالد بن الوليد ومعه 420 فارسا إلى أكيدر دومة الجندل، وقال له اذهب إليه وإنك ستجده يصيد البقر. قال وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأمر يغيب أخبره الله به جل جلاله. قال فذهب خالد حتى وصل إلى قصر أكيدر دومة الجندل حتى كان منه بمرأى النظر. قال فإذا بأكيدر يجلس على سطح بيته ومعه زوجته، فجاءت البقر بقر الوحش تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته أترى هذا؟ قال نعم. قالت له وهل هناك أحد يترك هذا؟ قال لا. فأسرج فرسه وحمل سلاحه ونزل جماعة معه، فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسروا أكيدر دومة الجندل، وكان رئيسهم وكان نصرانيا وكان عليه قباء مخوص بالذهب والديباج. قال فلما أتوا إلى رسول الله جعل الناس رضي الله عنهم يتعجبون من هذا الحرير والديباج، فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. يا أخي لا تتعلق نفسك أبدا بمتاع زائل أو بنعيم فان من نعيم الحياة الدنيا، ولكن إن ساقه الله إليك فخذه زادا للآخرة، وإن قدره الله لبعض إخوانك المسلمين فادع الله له بالبركة وسل الله من فضله، فإن نعيم الآخرة خير من كل الدنيا وما فيها، بل لا تدانيها الدنيا أبدا. إن مناديل سعد بن معاذ خير من هذه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. جلس الحبيب في تبوك عليه الصلاة والسلام، فحدثت معجزات باهرات تدل على نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، منها أن الصحابة رضي الله عنهم عطشوا عطشا شديدا، أصابهم عطش شديد كما قال عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد وأصابنا عطش شديد حتى كادت رقابنا تتقطع، حتى إن الرجل لا يطلب الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع من شدة العطش. فجاء أبو بكر إلى رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وقال يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع الله لنا. فرفع يديه صلوات ربي وسلامه عليه ودعا الله تعالى، فما أنزلهما إلا وقد أمطرت السماء، فملأوا ما معهما من آنية وشربوا رضي الله تعالى عنه. ومن هذه الآيات الباهرات أن الصحابة رضي الله عنهم أيضا أصابهم جوع شديد، فجاءوا إليه لتعلم كم تحملوا من مشاق من أجل هذا الدين الكريم لتترضى عنهم وتحبهم. جاءوا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله أصابنا جوع شديد، ألا تأمرنا فننحر رواحلنا فنأكل وندهن؟ فقال افعلوا. فلما علم عمر بذلك جاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإنك إن أمرتهم بذلك قل الظهر، يعني قلت الدواب التي تحمل الناس، ولكن مرهم فليجمعوا ما معهم من طعام وادعوا الله عليه بالبركة. قال فأمر رسول الله أن يأتي كل واحد منهم بما معه من طعام. قال فجعل الرجل يأتي بكف من تمر أو كف من ذرة أو كسرة خبز حتى اجتمع طعام يسير على النطع، فدعا رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه بالبركة في هذا الطعام، ثم قال لهم خذوا. قال فوالله ملأوا أوعيتهم طعاما وأكلوا وشبعوا رضي الله تعالى عنه. ومن هذه الآيات المعجزات الباهرات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الناس ستهب ريح شديدة غدا، أخبرهم حتى لا يقوم أحد في هذه الريح ويربط دوابهم جيدا. قال فهبت ريح عاصف شديدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل وكأنه من المنافقين ولم يثق في كلام الحبيب، قالوا والله، والحديث بالصحيح في صحيح مسلم، قال حملته الريح إلى جبل طي. جبل طي يعني إلى حائل، من تبوك إلى حائل ألقته هذه الريح العاصف، يعني قرابة 700 كيلو، مسافة بعيدة جدا ألقته الريح إليها، مصداقا لقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. وظلت ناقة النبي في تبوك، انفلتت منه عليه الصلاة والسلام فلا يدري عن مكانها. قال عن عمارة ابن حزم الصحابي الجليل، وكان من أهل بيعة العقبة، وكان قد شهد بدرا، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في رحله رجل منافق يقال له زيد بن اللصيط القينقاعي، وكان لا يدري أنه منافق. فكان عمارة بن حزم عند رسول الله، وزيد القينقاعي في رحل عمارة مع نفر منهم، فقال هذا محمد يزعم أنه نبي ويأتيكم بخبر السماء ولا يدري أين ناقته. قال فجاء الوحي إلى رسول الله على الفور، فقال رسول الله إن قائلا قد قال هذا محمد يزعم أنه نبي ويأتيكم بخبر السماء ولا يدري أين ناقته. قال فوالله إني لا أعلم إلا ما أعلمني الله تعالى، وقد أعلمني بمكانها الآن، هي في وادي كذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فاذهبوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فأتوا بها إلى حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. فرجع عمارة بن حزم إلى رحله، أي إلى جماعته، فقال والله لعجب، حديث حدثناه رسول الله الآن قال كذا وكذا. فقال رجل من القوم والله إن زيد القينقاعي هو الذي قال ذلك قبل أن تأتي يا عمارة. فقام رضي الله عنه يجؤه في عنقه وقال إلي عباد الله، أفي رحلي داهية؟ أخرج عدو الله من رحلي فلا تصحبني. يدلك يا أيها الحبيب أنك لا تصاحب إلا مؤمنا، إياك وصحبة المنافقين، إياك وصحبة الأشرار، فإنهم يجرونك إلى ما يعتقدون من فساد. بعض أبنائنا يؤاخون على الإنترنت النصارى واليهود والشيعة المجرمين الذين يسبون أصحاب رسول الله. يا أيها الشاب، إن كانت عندك ثقافة وعلم في دينك وتحدث هؤلاء عن الله وعن رسوله وعن دينه وعن صحابته وعن الإيمان باليوم الآخر فالحمد لله كثيرا، وإن كان إيمانك أو علمك أقل من ذلك فاحذر، فإن المرء على دين خليله. أيها الأحبة الكرام، من هذه الآيات المعجزات أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إنكم تأتون عين تبوك غدا فلا يمسها أحد حتى آتي. فلما جاءوا وصلوا إلى عين تبوك وجدوها قليلة الماء جدا، وهي تبط من الماء بالماء مثل الشراك، يعني ماء أيسر ما يكون، قال فأخذوا في أيديهم حتى اجتمع ماء يسير، فغسل الحبيب صلى الله عليه وسلم وجهه في هذا الماء وغسل يديه، ثم دعا فيه بالبركة. قال والله فارت العين بالماء حتى ملأوا أوعيتهم وشربوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأله تعالى أن يبارك لنا في ديننا وأن يجعلنا من أتباع حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه وهو بتبوك: من يذهب بكتابي هذا إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من المسلمين: وإن لم يقتل؟ قال: وإن لم يقتل، رضي الله عنه. نسأل الله الجنة لنا جميعا، صحبة الحبيب محمد يا رب العالمين، بلا حساب ولا عذاب. قال: فأخذ الرجل كتاب الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هرقل، وذاهب إلى بيت المقدس، وله بساط لا يمشي عليه إلا هو. قال: فألقى الكتاب على البساط ثم تنحى، فجاء هرقل فوجد الكتاب فأخذه، ودعا كبير أساقفته فقال: اقرأ هذا الكتاب. فقرأه، فإذا به كتاب من رسولنا عليه الصلاة والسلام يدعوه فيه إلى الإيمان. قال: والله ما علمي إلا كعلمك بهذا الكتاب. ثم نادى قيصر: من صاحب هذا الكتاب؟ فهو آمن. فجاء الصحابي رضي الله عنه. قال: فأمر قيصر فأغلق أبواب قصره ثم قرأ الكتاب، فأمر مناديا ينادي: ألا إن قيصرا قد آمن واتبع محمدا وترك النصرانية. قال: فجاءت جنوده وحملوا أسلحتهم وأطافوا بالقصر، فلما رأى ذلك قال لرسول رسول الله: قال: قد ترى ما أنا فيه، وأنا خائف على مملكتي وأنا مسلم. وإذا به يرسل مالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي رسول الله الوحي من السماء، فقال: كذب عدو الله، ظن بملكه، فهو نصراني كما كان عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، انظر إلى عاقبة الاستهزاء بدين الله حتى تعظم كتابه ورسوله وتعظم ربك وشريعته. قال قوم من المنافقين وهم هناك بتبوك: قالوا والله ما رأينا أمثال قرائنا هؤلاء، يعنون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أجبن عند اللقاء ولا أكبر بطونا ولا أكذب ألسنة. قال: فجاء الوحي من الله تعالى لرسوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا كفر بالله العظيم. كثير من الناس لا دين له ولا عقل ولا فطرة، يخرج على الفضائيات أو يخرج على وسائل التواصل الاجتماعي يستهزئ بسنة رسول الله، يستهزئ باللحية أو بالنقاب أو بالصلاة، يستهزئ بالصحابة الكرام، هذا يا عباد الله كفر بالله العظيم. أين موقع الصحابة من الآية الكريمة؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالصحابة هم آيات الله تعالى الذين حملوا آيات الله جل جلاله وحملوا القرآن الكريم وحملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. ثانيا وأخيرا، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه في حال رجوعه من هذه الغزوة المباركة تعرض لمحاولة أثيمة، ألا وهي محاولة اغتياله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليعلم كل عبد صالح يتعرض لمثل ما تعرض له رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام من أجل الدين أن له أسوة حسنة سبقت، ألا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يمشي حتى جاءت عقبة، أي مضيق بين جبلين، فنادى رسول الله: ألا إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذ أحد. وكان حذيفة رضي الله عنه يمسك بزمام ناقة رسول الله وعمار يقوده. قال: فجاء 12 منافقا متلثمون في سواد الليل، جاءوا فنفروا ناقة الحبيب عليه الصلاة وأتم السلام ليسقط من عليها فيموت. قال: فأقبل عمار يضربهم في وجوه رواحلهم وتتبعهم، ويقول رسول الله: قد. فإذا به يقول لما رجع عمار: قال: عرفت القوم يا عمار؟ قال: عرفت عامة الرواحل يا رسول الله والقوم متلثمون. قال: أتدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمار: أشهد أن 12 حرب على الله وعلى رسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلاد المسلمين إلى آخر يوم في الدنيا يا كريم. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا في أهل السنة في الشام. اللهم انصر أهل السنة في العراق، وانصرهم في اليمن يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيد المسلمين بتأييدك وانصرهم بنصرك، واغفر لنا وارحمنا واسترنا في الدنيا والآخرة. ونذكركم أيها الأحبة الكرام للتبرع لإخوانكم في سوريا، نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يديم نعمه علينا وعليكم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.